بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى آخر سورة الشعراء، وقفنا عند الآية 21 بعد 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقا، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رئي من الجن. والرئي من الجن هو الجني الذي يعني يتواصل مع إنسان ويزعم أنه يعلم الغيب، كما يكذبون على الكهان ونحوهم. فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يأتيه شيطان يزعم أنه يعلم الغيب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فنزه الله سبحانه جناب رسوله صلى الله عليه وسلم عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله، وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم عظيم، وهو جبريل عليه السلام. مرة في الآيات السابقة أن القرآن يعني نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن يعني يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، ويدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى النهي عن الفواحش والمنكرات، وهذه الأمور على عكس ما تدعو إليه الشياطين. الشياطين إنما تدعو إلى الفواحش والمنكرات والإفساد بين الناس، وتدعو إلى الشرك بالله، فكيف يكون هذا من الشيطان؟ قال ونبه، نعم، قال وأنه ليس من قبيل الشياطين، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما يتنزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولهذا قال الله سبحانه هل أنبئكم، أي أخبركم، على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يعني أيضا مرة في الآيات السابقة وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فالشياطين ما تنزلت بهذا القرآن، ولا ينبغي لهم ولا يستطيعون ذلك، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم يعني معزولون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا يستطيعون سماع القرآن، والشهب ترجمهم وتمنعهم من سماع القرآن عند النزول. ثم يخبر سبحانه وتعالى يعني على من تنزل الشياطين، من هم الذين تتنزل عليهم الشياطين، تتنزل على الكهان الكذب. قال يعني ولهذا قال سبحانه وتعالى هل أنبئكم، أي أخبركم، على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذوب في قوله. أفاك الأثيم أي الفاجر في أفعاله، فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين، كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة. يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء، الشياطين يتسمعون إلى أخبار السماء التي كلف الله تعالى بها ملائكته، فالملائكة يتحدثون فيما بينهم في السماء عما كلفهم الله سبحانه وتعالى به من الأعمال التي سيقومون بها في الأرض، فالشياطين يحاولون السماع لهذه الأخبار والتقاط بعض الكلمات حتى ينزلوا بها ويخبروا بها أولياءهم من الكهان. هم يعرفون اللغة الملائكة بقدر بأمر الله سبحانه وتعالى. قال فيزيدون فيسمعون الكلمة من علم الغيب، يعني أحيانا يسمعون كلمة فيزيدون معها مئة كذبة، فيزيدون معها مئة كذبة أو كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري، وسيذكر الحديث. فالذي يحصل أن الشياطين يصعدون يعني بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء، والراوي بدد بين أصابعه يعني جعل هكذا على مسافات، يعني كل واحد منهم يقف على بعد المسافة التي يستطيع فيها أن يسمع الشيطان يعني في الهواء في مسافة، ثم بعده في الهواء شيطان آخر، وبينهم مسافات حتى يعني يصل آخرهم إلى قرب السماء بحيث يسمعون الأخبار، فتأتي الشهب فتحرقهم، فيحاول كل شيطان أنه يخبر من تحته قبل أن يحرقه الشهاب، يعني يسمع كلمة بسرعة يقولها للي قبله ويجي الشهاب يحرقه فاللي قبله يوصل، فتظل الشهب يعني تحرق الشياطين حتى يعني يصل إلى من في الأرض، يعني شيء يسير أحيانا يصل إلى الذي في الأرض نصف كلمة، يعني زي في حديث لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بابن الصياد، وكان يهوديا يعني كاهنا يتسمع أخبار الجن، فابن الصياد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن الصياد قال إني خبأت لك خبأ، يعني أنا خبأت يعني شيئا لك، فقال ابن الصياد قال الدخ، قال الدخ يعني هو أراد أن يقول صورة الدخان، لكن الشياطين يعني وصلت له فقط الدخ، يعني ما سمع بقية الكلمة، يعني جاء اشتهاب وأحرقه قبل أن يسمع بقية الكلمة فوصل فقط الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، فيعني أحيانا الشياطين يصل إليهم يعني ربما كلمة أو نصف كلمة من شيء يعني سيحصل في الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، فالشيطان ينزل على الكاهن فيكذب، يعني يكون معه خبر واحد صحيح متأكد منه فيكذب معه كذبا يقول وسيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه الكذبات يعني أشياء محتملة، يعني شخص مثلا يحتمل أن يموت هذه السنة فيقول له سيموت فلان، وقد يموت وقد لا يموت، قد يموت بقدر الله تعالى ليس أنه علم الغيب، ولكن هو يعني يتوقع بعض الأشياء ويكذبها وقد يحصل بعض منه، والناس يصدقونهم بسبب يصدقون الكهان بسبب هذه الكلمة. بذلك الحديث كما رواه البخاري من حديث الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يعني أحيانا يخبروننا بشيء أنه سيقع ويقع فعلا كما أخبروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، يعني صوت تكليم الجن للكاهن مثل صوت قرقرة الدجاجة، يعني صوته يشبه قرقرة الدجاج فيكلم الكاهن في أذنه. فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وقال البخاري أيضا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. قال الشراح الحديث يعني صوت الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم بالكلمة سبحانه، الملائكة تسمع جر السلسلة على الصفوان، فهو تشبيه للسماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع، يعني مثل حديث إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، فهنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني عندما يرى الإنسان القمر يرفع رأسه ويرى القمر فوقه، فتشبيه لرؤية الناس لله سبحانه وتعالى، فتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، وهنا تشبيه للسماع بالسماع، يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى كصوت السلسلة على الصفوان، يعني على الصخر الأملس، خضعانا لقوله يعني خاضعين لقول الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع بهم قالوا، فيسمعها مسترق السمع، إذن قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني كما ذكرنا بهذه الطريقة جعل يعني مسافة بين اليد والأخرى وفرح نمتعه، يعني كما في سورة النمل قال عفريت من الجن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فالعفريت يعني يستطيع بأمر الله سبحانه وتعالى أن يأتي بعرش بلقيس، هذا العرش الضخم يأتي به من اليمن إلى فلسطين في يعني وقت وجيز جدا، يعني قبل أن يقوم مكان بأمر الله، يعني المسافة بتكون تقريبا 3500 كيلو. 3500 كيلو يعني، أصلا هو ثقيل يعني يحملونه يعني بأمر الله. نعم، فإذا الجني فقال الجني يلقيها إلى من تحته ومن تحته يلقيها إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن. قال فيكتب معها 100 كذبة، الكذبة وسيأتي عند قوله تعالى في سورة سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية إن شاء الله تعالى. قال وقال البخاري وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني وجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا عندما يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن على رسوله عليه الصلاة والسلام، فحمى الله سبحانه وتعالى القرآن بالحرس الشديد والشهب في السماء، فالشياطين يعني شعروا بشيء غريب غير الذي كانوا يعتادونه، وكانوا يعتادون أنهم يقعدون في السماء مقاعد للسمع، يعني قرب السماء لسماع الملائكة، لكن أصبحوا ترجمهم الشهب، فقالوا هذا يعني دليل على أمر عظيم سيحدثه الله سبحانه وتعالى في الأرض. قال: وقال البخاري في موضع آخر وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما، يعني قالوا أيضا بمثل هذا القول أن الشعراء من الكفار يتبعهم الضلال من الإنس والجن. وقال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشاعران يتهاجيان يعني يسب كل منهما الآخر ويسب قبيلته وعشيرته يعني بشعره، والآخر يرد عليه بقصيدة، فكل واحد منهما ينتصر له مجموعة من المؤيدين له، فأنزل الله في ذلك: والشعراء يتبعهم الغاوون. يعني هذا الصنف من الشعراء الذين هم يتهاجون. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن الهادي عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، اسمه موضع الصلاة والسلام، سمى الشاعر شيطانا، قال: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، يعني هذا الشاعر الذي ينشد، وكل يعني دايما النصوص يفسر بعضها بعضا، لا يأخذ إنسان بجانب منها ويترك الآخر، كما سيأتينا يعني كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس يؤيدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أثنى على الشعراء الذين يقولون الحق ويستعملون شعرهم في نصرة الدين، فيفهم من هذا أن النصوص التي في ذم الشعر إنما هي في ذم الشعري الذي فيه الباطل ويدعو إلى المنكرات. قال: وقوله سبحانه: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس: في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها، مرة في شتمة فلان ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. إذن الوادي هنا يعني على سبيل التشبيه، أو يعني استعير الوادي لفنون الكلام، يعني ليس المقصود الوادي الحسي الذي يكون بين جبلين في الأرض المنبسطة بين الجبلين يقال لها الوادي، لكن المقصود هنا في كل واد يهيمون، يعني في كل واد من أودية الكلام، يعني في كل فن من فنون الكلام كالمدح والذم يهيمون، يعني يخوضون بالباطل، يعني يكذبون لمدح شخص فيمدحونه بما ليس فيه وينسبون إليه يعني فضائل ليست فيه، ويذمون الآخر فيفترون عليه ويذكرونه بكل قبيح ومنكر مما ليس فيه. قال: وقوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما هم السفهاء، وإنهما تهاجيا، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء. فقال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أكثر قولهم يكذبون فيه، أكثر كلام الشعراء كذب. وسبحان الله، أن نقاد الشعر يقولون أعذب الشعر أكذبه، يقولون أعذب الشعر أكذبه، يعني الشعر لو يتكلم بالحقيقة، يعني يمدح شخصا بالحقيقة ويذكر الصفات التي فيه فقط يعني بالحق، يكون الكلام يعني يابسا كذا وليس فيه عذوبة وجمال، لكن حتى يكون الشعر يعني جميلا لابد يكون فيه مبالغات، يعني فيظل يعني كل شيء يضخم فيه ويأتي يعني بصور يعني فيها تضخيم للمدائح. وكذلك نفس الشيء في الذم، لو يذكره بالحقيقة يعني العيوب التي فيه بصدق بدون زيادة، لا يكون فيه يعني لا يكون الشعر يعني استعذبا عند السامعين مثل ما يعني يبالغ في الشيء. قال: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم. كذلك أحيانا الشاعر يمدح نفسه فيصف نفسه وأنه يعني أشجع الشجعان وأكرم الكرماء، وأنه يعني ويأتي بصور وتشبيهات لتأكيد هذه المعاني ويبالغ فيها فيكذب. يعني قال: فيتكثرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا، هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ يقول: لو الشاعر يعني قال في شعره إنه شرب الخمر أو إنه زنى والعياذ بالله أو أنه قتل فلانا، هل يؤاخذ يعني بشعره ويعتبر قد أقر على نفسه بالجرم؟ قال: لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. قال الفقهاء اختلفوا على قولين، أحدهما أن الشاعر إذا يعني ادعى في شعره أنه اقترف ما اقترف من المنكرات لا يعني يحد بذلك ولا يؤاخذ بإقراره، لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم يقولون ما لا يفعلون. ذكر قصة يعني لطيفة تؤكد هذا المعنى. قال: وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كتاب الفاكهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر. النعمان بن عدي بن نضلة كان شاعرا وعينه عمر رضي الله عنه أميرا على منطقة ميسان في العراق، يعني نواحي البصرة. قال: وكان يقول الشعر، فقال يعني هذا الأمير الشاعر قال: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي. يقول: ألا هل أتى خليلها، يعني خليلها، أنا عندي حليلها، حليلها يعني زوجها يعني، فهل أتى الحسناء يعني كأنه يقصد إيه زوجته، أن حليلها يعني أن زوجها بميسان يسقى في زجاج وحنتم. والحنتم وعاء يستعمل في يوضع فيه الخمر يعني، فهنا يسقى في زجاج وحنتم يعني يشرب الخمر في آنية الزجاج وآنية الحنتم. إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجزو على كل من سمي. تحنو عندكم كيف؟ تحنو أنا عندي تجزو. تجزو يعني تثبت قائمة على أطراف أصابعي على كل من سمي، يعني على خف البعير قالوا استعملوا هنا مجاز يعني على رجل شبه رجلها برجل البعير يعني، وهي تجذو يعني تقوم على أطراف أصابع يعني يصف نفسه أنه يشرب الخمر، ويقول كيف لو رأت يعني زوجته لو سمعت أو علمت أنه يشرب الخمر وحوله الدهاقين يغنون. الدهقان اللي هو زي كبير القرية يعني كبراء القرى يغنون، ورقاصة راقصة يعني ترقص. فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتسلم. إذا تريد أن تكون من الندامة، وهم الزملاء في الشراب يعني الرفقاء في مجلس شرب الخمر، إذا تريد أن تكون معه في المجلس فاسقني بالوعاء الكبير يعني لا تسقي بالصغير. لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. الجوسق اللي هو الحصن، فقال يعني أكيد الأمير المؤمنين عمر لو سمع بهذا الأخبار بهذه الأخبار سيسوءه ذلك، أننا يعني أنهم يشربون الخمر في الحصن المتهدم. قال فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين، بلغ هذا الخبر إلى عمر رضي الله عنه، قال إي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر رضي الله عنه، كتب كتابا إلى هذا الأمير، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أما بعد فقد بلغني قولك، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله يعني أصلها وأيمن الله وأيمن الله أصلها وأيمن الله هذا أصلها يعني، ولكن إيه تخفف فيقال ويم الله أو أيم الله، إنه ليسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر رضي الله عنه بكته بهذا الشعر، لما قدم هذا الأمير على عمر بكته بهذا الشعر يعني وبخه وعاتبه، فقال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط. قال والله يا أمير المؤمنين ما شربت الخمر قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. كل الشعر فقط كلام يعني ما لا أقصد يعني حقيقته. فقال عمر رضي الله عنه أظن ذلك، يعني قال هذا الذي ظننت بك أنه يعني كلام شعراء لا تقصد حقيقته، ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبدا وقد قلت ما قلت. قال أنا حتى يعني طبعا أنك ما شربت خمر، لكن مجرد أنك تقول هذا الكلام يعني المنكر فلا تعمل لي على عمل. قال فلم يذكر أنه حده على الشراب وقد ضمنه شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقال عمر رضي الله عنه لم يحده حد شارب الخمر، ولم يؤاخذه بهذا الإقرار على نفسه، لأنه أقر على نفسه شعرا والشعر لا يؤاخذ يعني على ما يقول، ولكن ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، يريه يعني يفسده يعني يسبب له المرض والفساد، خير له من أن يمتلئ شعرا يعني شعرا من هذا النوع الذي فيه يعني مدح الخمر ومدح الفواحش ونحو ذلك. قال والمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ليس بكاهن ولا بكاهن، لأن حاله منافل لحالهم من وجوه ظاهرة. حال النبي عليه الصلاة والسلام ينافي حال الكهان وينافي حال الشعراء، كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. عبد الله بن قصيط عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري رضي الله عنه قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنه هؤلاء شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فقالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء فتلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم وذكروا الله كثيرا قال أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا يعني في شعرهم وانتصروا من بعد ما ظلموا يعني في شعرهم استعملوا شعرهم في ذكر الله وفي نصرة الدين فهؤلاء يعني لا ينالهم الذم الذي ذم الله به الشعراء فاستثنى منه قال وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل والشعراء يتبعهم الغاوون يبكيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها عليهما والشعراء يتبعهم الغاوون حتى بلغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله ما لا إلى قوله يقولون ما لا يفعلون قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم الله أني منه فأنزل الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله ينقلبون يعني إلى ختام السورة قال وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد أن هذا استثناء مما تقدم ولا شك أنه استثناء ولكن هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء الأنصار يعني الإمام ابن كثير يذكر إشكالا هنا يقول سورة الشعراء مكية فكيف يكون هذا الاستثناء في شعراء الأنصار قال في ذلك نظر ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء فإن الحسنات يذهبن السيئات وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه يعني ابن كثير رحمه الله يقول يعني السورة مكية فهذه الآية يعني في رأيه لم تنزل في شعراء الأنصار حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك لم تنزل فيهم خاصة وإنما يعني هي عامة تشملهم وتشمل غيرهم يعني يقول إنها نزلت في مكة وتشمل كل شاعر تاب وآمن وعمل صالحا وذكر الله في شعره ونصر الحق في شعره فهذا يكون كفارة عما سبق منه من استعمال الشعر في هجاء الإسلام أو في قول المنكر والباطل ويعني كثير من أهل العلم يقولون يعني إنه لا مانع أن يتكرر النزول يعني يجمعون بين النصوص التي يرد فيها أحيانا أن الآية نزلت بمكة ثم يرد في رواية أخرى أنها نزلت بالمدينة في موقف آخر فيقال يعني إنها مما تكرر النزول يعني لا مانع أنها نزلت مرة في مكة ونزلت مرة أخرى في المدينة وتكون هذه الأثار في نزولها عندما نزلت المدينة حينها بكى هؤلاء الشعراء وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، فأنزل الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال كما قال عبد الله بن الزبعرى حين أسلم، يعني هذا كان شاعرا يهجو المسلمين ثم أسلم وتاب، فلما أسلم قال: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مسبور. يقول يا رسول المليك، يعني يا رسول الله سبحانه وتعالى وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، إن لساني راتق ما فتقت، يعني مصلح ما أفسدت، يعني يقول إنه أفسد بشعره قديما، وإنه سوف يرتق، يعني مثل الثوب الذي انشق ويرتقه، يعني يرقعه ويصلحه، فيقول إن لسانه سوف يصلح ما كان سبق منه من إفساد من قبل، حين كان يجاري الشيطان في سنن الغي، يعني يصف حاله السابق، فالآن يعني هو أسلم وسوف يصلح بشعره ما أفسده من قبل. قال: وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه، وأكثرهم له هجوا، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يهجوه ويتولاه بعدما كان عاداه. وهكذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر إيه؟ أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لما أسلم صار يمدح النبي عليه الصلاة والسلام في شعره ويوالي النبي عليه الصلاة والسلام، فأصلح ما أسلم. ثم ذكر موقفا آخر لأبي سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: معاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال: وذكر الثالثة، يعني طلب من الثالثة الآخر. فهنا أبو سفيان بن حرب كان يعني زعيم المشركين الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، فلما أسلم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله أميرا يقاتل الكفار كما كان يقاتل المسلمين. قال: ولهذا قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. قيل معناه ذكروا الله كثيرا في كلامهم، وقيل في شعرهم، وكلاهما صحيح مكفر لما سبق، يعني ذكر الله كثيرا إما في كلامه أو في شعره. قال: وقوله وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ابن عباس: يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد، وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك، يعني يؤيده. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نطح النبل. يعني فإذا الجهاد كما يكون بالسيف يكون باللسان، والشعراء الذين يهدون المشركين فكلماتهم أشد وقعا وإيلاما للمشركين من ضربات السهام والنبال. قال: وقوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كما قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكذا. وقال قتادة بن ديعامة في قوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، قال يعني من الشعراء وغيرهم. وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء، الشعراء الظلمة وغيرهم. قال وقال أبو داود الطيالسي حدثنا إياس بن أبي تميمة قال حضرت الحسن ومر عليه بجنازة نصراني، فقال الحسن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال عبد الله بن رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول قد اندق قصص زوره. قصص زوره يعني قضيب، قضيب زوره أو قضيب هو قصص الزور يعني مكان نبات الشعر في صدر الإنسان، يعني كأن هذا الموضع قد اندق يعني من شدة البكاء يعني. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني هذا هذا الإمام الصالح كان إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا. قال وقال ابن وهب أخبرني ابن سريج الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم، فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلون، إذا بركبان قد أقبلوا فقاموا إليهم، فإذا فضالة بن عبيد رضي الله عنه فيهم فأنزلوه فجلس معهم، قال وصاحب لنا قائم يصلي، قال حتى مر بهذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه هؤلاء الذين يخربون البيت، يعني الذين يخربون الكعبة هم الذين يعني ظلموا وسيعلمون أي منقلب ينقلب. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أحيانا يفسرون الآية بالمثال، يعني يذكرون مثالا مما يدخل في هذه الآية، لا يقصدون حصر معنى الآية فيها. يعني إذا الحسن لما مروا بجنازة نصران قالوا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فهذا مثال يعني للظالم الذي سيعلم يعني عاقبة فعله عندما يموت. فالنصراني مثال لذلك، والذين يعني خربوا الكعبة يعني هم كذلك مثال آخر لذلك. وقيل المراد بهم أهل مكة، وقيل الذين ظلموا من المشركين. قال والصحيح أن هذه عامة في كل ظالم، كما قال ابن أبي حاتم ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي قال حدثني الهيثم ابن محفوظ أبو سعد النهدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كتب أبي وصيته سطرين. أبو عائشة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كتب وصيته سطرين، هذه وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب، أني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني بذي ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رضي الله عنهم وأرضا. قال آخر تفسير سورة الشعراء الحمد لله رب العالمين. هل تغيب الشعر في صدر الإسلام عما كان قبله؟ طبعا يعني هل هناك فترة فيها ركود؟ لا ما يدعي بعضهم؟ لا بالعكس، يعني هو طبعا الشعر في صدر الإسلام يعني بقي قويا، لكن تغيرت مادته، يعني الشعر في الجاهلية كانت مادة شعرهم في الحديث عن الخمر والفواحش والمنكرات وتزيين الظلم والعدوان، يعني جعله دليلا على الشجاعة والقوة، موضوعات الشعر في صدر الإسلام فتحولت إلى يعني نصرة الدين ونصرة الحق، ولكن يعني بقي الشعر قويا.